هذا السؤال تردد كثيرا، وهو حول صرف العملة المعدنية الهلل بالعشرة ريالات ورق بتسعة ريالات، يعطيه تسعة ريالات من الهلل، هل يجوز هذا؟ كثير هذا سؤال كثير، بعض أخواننا أهل العلم أفتوا بجوازه، بعض أخواننا أفتوا بمنعه، هم محل شبهة. من أفتى بجوازه قال لأنها عملة مستقلة من المعدن غير الورق، فأفتوا بالجواز كذا مع الفضة يدا بيد ولا كفاوة، ومن منع قال لأنها ريال واحد يمنع الزيادة، فالأحوط من ترك ذلك من باب الحيطة، من باب قوله دع ما يريبك إذا ما لا يريبك، لا يبيع حلال بريال إلا متساوي يدا بيد، لأن كل شم ريال هذا من باب الاحتياط.